تخيل معي اللحظة التي يغادر فيها الجميع، الأهل، الأحباب، الأصحاب، صوت نعالهم يبتعد شيئا فشيئا. أنت الآن وحدك في مكان ضيق مظلم لا أنيس فيه، وفجأة يتغير كل شيء ويبدأ الامتحان الحقيقي. ليس امتحان فيزياء ولا مقابلة عمل، إنه الامتحان الذي لا يعاد. ثلاثة أسئلة فقط، الإجابة عليها تحدد مصيرك إلى الأبد. من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ هل تظن أنك ستجيب بلسانك؟ لا، ستجيب بما استقر في قلبك وعملت به جوارحك. اليوم جئتكم بالخريطة، بورقة الإجابة المسربة لهذا الاختبار العظيم. أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من بودكاست رحلة يقين. اليوم لن نتحدث عن كتاب عادي يقرأ للمتعة ثم يوضع على الرف. نحن أمام دستور حياة، نحن أمام كتاب هو بمثابة دورة مكثفة للنجاة. كتابنا اليوم هو شرح ثلاثة الأصول، ولكن بنكهة خاصة جدا، بنكهة فقيه العصر ومربي الأجيال العلامة محمد بن صالح العثيمين. لماذا هذا الكتاب تحديدا؟ ولماذا الشرح لابن عثيمين؟ وكيف يمكن لصفحات معدودة أن تغير نظرتك للكون والحياة؟ ابقوا معنا، فالرحلة بدأت للتو. دعونا نكون صادقين، عبارة كتب العقيدة قد تبدو لبعضنا معقدة، مليئة بالمصطلحات الصعبة، أليس كذلك؟ هنا تكمن عبقرية هذا الكتاب. الأصل، المتن، كتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب ليكون بسيطا يحفظه الصغير والكبير، لكن السحر الحقيقي يظهر عندما يأتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليضع لمساته عليه. تخيل أنك تجلس أمام معلم أبوي حنون لا يلقي عليك المعلومات إلقاء، بل يأخذ بيدك، يفكك لك الكلمات ويسألك لماذا قال الله كذا، وما الفائدة من هذه الكلمة. ابن عثيمين في هذا الشرح لا يعطيك سمكة، بل يعلمك كيف تصطاد الأدلة. يحول العقيدة من نصوص جامدة إلى مشاعر حية تنبض في قلبك. الكتاب يأخذك في رحلة عبر ثلاثة محاور كبرى، هي محاور حياتك ومماتك. أولاً، من ربك؟ الشيخ ابن عثيمين هنا لا يكتفي بقول ربي الله، بل يشرح لك معنى الرب الذي يربيك بنعمه. يأخذك في جولة لتعرف أنواع العبادة، متى يكون خوفك عبادة ومتى يكون رجاؤك عبادة. ستكتشف أن كل حركة في يومك يمكن أن تتحول إلى عبادة إذا صححت النية. ثانياً، ما دينك؟ هل الإسلام مجرد صلاة وصيام؟ الشيخ يشرح لك سلم الوصول، الإسلام، ثم ترتقي للإيمان، ثم القمة، الإحسان. شرح الشيخ لحديث جبريل في هذا الكتاب يعتبر تحفة فنية لا يمل منها. ثالثاً، من نبيك؟ هنا تعيش مع السيرة، ليس كسرد تاريخي بل كمنهاج اتباع. من هو؟ كيف عاش؟ ولماذا يجب أن تحبه أكثر من نفسك؟ والأجمل، الشيخ يضع لك في نهاية كل فقرة فوائد واستنباطات، جواهر لا تجدها إلا عند الراسخين في العلم. قد تقول لي يا صديقي، أنا مسلم وأعرف هذه المعلومات. سأقول لك، المعرفة شيء واليقين شيء آخر. في زمن الشبهات وزمن الفتن وزمن الأسئلة الوجودية، أنت بحاجة لتثبيت الأساسات. كتاب شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين هو هذا التثبيت. إنه الكتاب الذي يجعلك تمشي على الأرض وأنت تعرف من أين جئت، من خلقك، ولماذا أنت هنا، ما دينك، وإلى أين المصير، الجنة أو النار. إنه ليس مجرد قراءة، إنه مشروع بناء لقلبك. نصيحتي لكم، لا تجعلوا هذا اليوم يمر دون أن تقتنوا هذا الكتاب أو تستمعوا لشرحه الصوتي بصوت الشيخ نفسه. اجعلوه مجلسا مع عائلتكم، مع أصدقائكم، أو حتى خلوة مع نفسك. تذكروا، الأسئلة الثلاثة قادمة لا محالة، والفائز هو من استعد لها اليوم. شكرا لاستماعكم، ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع من تحبون لهم النجاة. أراكم في كتاب قادم ورحلة جديدة. في أمان الله.